وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل فصبر جميل فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم قال بل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا وأسره بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى والله عليم بما يعملون والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ليت لك قال قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وراودته الذي هو في بيتي نفسه وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وهم بها لولا ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وهم بها لولا صرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء عبادنا المخلصين الله.